وقد غسلنا وجداننا بشلال الدموع. إلي يا دموع. كلمات الأستاذ حفظ الله المسوري، ألحان الأستاذ العزي صالح المسوري، وألحان تراثية، أداء فرقة الخير الإسلامية بمسور ريمة محافظة صنعاء بقيادة المنشد العزي المسوري والمنشد إبراهيم غالب المسوري، الإشراف الفني محمد سالم الوصابي وخالد الضبيبي. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الحسام للإنتاج الإسلامي والتوزيع، صنعاء الحصبة، ميدان الساعة، هاتف رقم 23 44 33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.